شخبطة شخبطة لخبطة، عايز اشوف ناس متنططة. لخبطة شخبطة شخبطة لخبطة، عايز اشوف ناس متنططة. رأس ودماغ متزبطة والكلام مش هاخده عطا، معايا الكلام الكبرطة والكلام مش هاخده عطا، معايا الكلام الكبرطة. هنقول التحريك كبة، اي مصلحة تتقاضى. هنقول التحريك كبة، اي مصلحة تتقاضى. رجع رجع رجع رجع رجع الصبح ويلا هننزل نجر على الاشغال، نعمل شاي سكر بره يخلي المخ العالي العال. كلنا سايبينها على النار زي الدنيا بتاخده حلال، كلنا سايبينها على النار زي الدنيا بتاخده حلال. اسمع الخبر الحصري وشوف في ايه في الشارع المصري، مش هتكلم في الماضي انا هتكلم على عصري. في زمان انا شفت بشر ما تخافش وكمان ما تختيشيش، وبشر طالعه ما اعرفش بتقول في الدنيا علشان تعرف اراضي. وانت بتجني وبتخصم والعمر بيجري بيك، واما تعجز وتعظم من في الدنيا لا يحميك، واما تعجز وتعظم من في الدنيا. بر الدنيا بر الدنيا بر برجولة عش وما يشغلنش كده مهما تقول الناس. انا حالفتي ما جليش ولا سيب الغلبان يتجاز، ولا سلم مرة دماغي وسوس ليه اشطان وسواس، ولا سلم مرة دماغي وسوس ليه اشطان وسواس. طب وقتين قبلت روحك هتفارق. اسمع لنجوم الراس ده كلام مقروضة ده كفيل يتحدى الدنيا مسيل على البرديتا اوعى تخش في توريطة المسا طالع بالحب الاسطورة عمر لبنيتا لو خصمتنا تتفكر وتروح يلا في خبر تان هنقول حنكون اعلاء او في الهوا طير الدخان ويا دنيا هتتدمري واعتبر الولد ده بيت السيطرة العسكري سيطر في الباب الجديد والمسا على حمو زيزو شارع شاكور والدنيا دي طب هنقسم تقسيم اياد تغلط ولا غلطة الفارس حماد عبد الكريم كريم عبد الكريم واحمد بارسلطة